الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا إمام مسجد والحمد لله قائم بشؤون هذا المسجد وبصيانته ومتابعة أموره، وكل نقص في المسجد أقوم به وأسعى إلى إنهائه في أسرع وقت، ولكني بشر مثلي مثل غيري أو مثل أي شخص آخر، يحصل مني بعض التقصير وبعض الأمور التي يريدها البعض من جماعة المسجد، ولكن لا وقتها يسمح للقيام بها، فأسمع منهم كلام من ها هنا وها هنا ثم أحاول الخروج منها وأقول إنها ليست من مسؤولياتي إذا أحرجوني بكثرة الكلام. نريد توجيها منكم يا شيخ، فقد آذونا كثيرا بعض الجماعة هداهم الله في هذه المسائل. الحمد لله. وبعد، الوصية لك أن تستمر على هذا العمل الطيب الخيري، وأن تبادر بالإصلاح ما استطعت، وأن تواصل هذه المسيرة الطيبة في الاهتمام ببيوت الله، ببيت الله عز وجل، ولا يضرك من تكلم فيك بلا حق ولا عدل ولا برهان ولا إنصاف، فإن هذه الأفواه لم يغلقها الله عز وجل فيما يتعلق به وحقوقه وخصوصياته، فلا تزال كثير من الأبواق والأفواه تتكلم في وجوده وفي أسمائه وصفاته، وتتكلم في وحدانيته وفيما يتعلق به، ولا تزال بعض الأفواه تتهم الله عز وجل بالظلم وعدم العدل. فإذا كان الله الذي خلقهم ورزقهم وأعطاهم وأنعم عليهم وهو القادر على أن يخرس أفواههم فلا تنطق عليه بكلمة، لم يختص ذلك لنفسه عز وجل، أفتريده لك أنت أيها الإنسان؟ فلا بد إذا كنت صاحب خير أن يسخر لك كونا من يتكلم فيك وفي طريق الخير الذي تسلكه. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فأتباع الأنبياء من أهل الخير والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يكون لهم أعداء يصدونهم عن هذا الطريق ويشككون في مصداقيتهم وفي نواياهم، ويحاولون تأليب الرأي العام عليهم، ويحاولون لفت الأنظار لهم، ويحاولون قطع طريق مسيرتهم الطيبة. فهؤلاء قطاع طرق سوف تراهم في طريقك إذا سلكت الخير. فإذا لم تكن صاحب حلم وأنات وحكمة وترفق وصبر واحتساب أجر، فإنك سوف تنقطع من أوائل الطريق. فالذي أوصيك به أن تمضي قدما من غير التفات إلى هؤلاء ولا نظر إلى ما يريدون، وعليك أن تتقي الله في خاصة نفسك، وأن تحفظ المال، وأن تصرفه في مصارفه المطلوبة منه، وأن تثبت كل ذلك بفواتير تحفظها عندك خشية من أن تأتيك مساءلة عن وجه صرف هذا المال، من جهة إذا تفوه أحد هؤلاء الحمقى عليك بشيء لا يليق. فاضبط نفسك بفواتير مختومة من محلها، وضعها عندك، وضع لها صورا حتى تبرزها إذا احتجت إليها، وتكون سندا لك يبين وجه صرفك لهذه الأموال التي تأتيك. وأما أن تطلب أن تخرس هذه الألسنة عنك، فإنك تطلب خيالا وترجو محالا، فلا بد أن يتكلم عليك أهل الفسق والفجور، لا بد أن يشككوا في نيتك، لا بد أن يجعلوك في موضع المساءلة. ولكن بما أن صفحتك بيضاء وأنت واثق مما تقوم به وأنه طاعة وقرب إلى الله، فما عليك من أحد، ولا تلتفت إلى الوراء، وامضي قدما ولا شأن لك بمن يتكلم، واحتسب الأجر واصبر، ولا ترد السيئة بالسيئة، واعفو واصفح حتى يكون أجرك على الله عز وجل. هذه وصيتي لك، وأسأل الله أن يجعل قلبك منشرحا لقبولها، والله أعلم.